بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر طلاب العلم وطالبات العلم، وأهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس، المجلس الثامن من مجالس قراءة كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن للعلامة ابن نور الدين الموزعي محمد بن علي ابن الخطيب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ويعقد هذا المجلس ليلة الأربعاء 24 من شهر شعبان لعام 42 و400 وألف. وقد وصل بنا المقام في المقدمة التي ذكرها الأصولية إلى الكلام على العام والخاص، ونحن في الفصل الثاني من هذا الموضوع. وذكر في الفصل الأول الألفاظ التي تدل على العموم، ثم مسائل تتعلق بألفاظ العموم. ثم قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في كيفية استعمال العرب للعام واتساعها فيه. قال: نعم. قال رحمه الله: الفصل الثاني في كيفية استعمال العرب للعام واتساعها فيه. فمن ذلك أنها قد تأتي باللفظ عاما ظاهرا وتريد به العام الظاهر ولا خصوص فيه، وعاما ظاهرا يعرف منه العموم ويدخله التخصيص. يعني الأول عام ويبقى على عمومه، الثاني عام يدخله الخصوص أو عام مخصوص، الثالث قال وعاما ظاهرا يعرف منه أنه يراد به الخاص. وهذا الفرق بين الثاني والثالث، أن العام عام ظاهر ثم أتاه مخصص خارجي، إما مخصص متصل أو مخصص منفصل. أما الثالث هذا فهو عام لكنه لسياقه أريد به الخصوص بمجرد هذا السياق. قال: وقد تأتي بكلامين متصلين ويكون أحدهما خاصا والآخر عاما، فقد يكون العام في أول الكلام والخاص في آخره، وقد يكون الخاص في أول الكلام والعام في آخره، وبجميع ذلك قد جاء التنزيل. وسأبين ذلك بأمثلة يستدل بها على ما وراءها. وهذا ما أنبه دائما عليه أيها الأحبة، أن نعم طب دقيقة يا أخوة، نعم، فهذه المسألة هي مسألة معرفة سياقات العرب وأساليب العرب. الإنسان إذا عرف أساليب العرب عرف هذه الأمور، أما إذا كان يستعمل قواعد اللغة استعمالا منطقيا أو ما يسمى بالحد وما يحد به، فإنه في هذه الحالة سيخرج بكلام أعجمي لا تعرفه العرب. ثم قال، ذكر الأمثلة، قال: وسأبين ذلك بأمثلة يستدل بها على ما وراءها. قال: فمثال العام الظاهر الذي يراد به العام الظاهر، أي أنه باق على عمومه ويمتنع تخصيصه، قول الله جل جلاله: الله خالق كل شيء. وقول الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فهذا باق على عمومه ولا يدخله التخصيص. قال: ومثال العام المخصوص قول الله جل جلاله: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. فيعرف من لفظه أنه عام في كل سارق، ولكنه خص منه سارق الشيء التافه الذي هو دون 3 دراهم أو دون ربع دينار، والسارق من غير حرز، ومن سرق ماله فيه شبهة، وغير ذلك. ومثله أيضا قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. وخص منه القريب المخالف في الدين بالقرآن، وبالقاتل بالسنة، وأولاد الأنبياء عليهم السلام، والمملوك بالإجماع. وهذا النوع كثير في القرآن. فلاحظوا، هذه الألفاظ أتتنا عامة، لكن هناك مخصصات خارجية استثنت بعض أفراد هذا العام. يعني الآن في قوله: فاقطعوا أيديهما، أيضاً العام كل سارق تقطع يده، كل سارق هذا العام. لكن بعد ذلك جاء الاستثناء أن من سرق أقل من ربع دينار فإنه لا تقطع يده، ولا تقطع في كثر ولا ثمر، ولا تقطع في غير حرز، ولا تقطع في شبهة، وهكذا. نعم. ثم قال ثالثا: ومثال الذي يرد عاما ويراد به الخاص، أي أنه في لفظه عام لكن هذا اللفظ استعمل لأمر خاص. قال قول الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الصوت واضح يا أخوان؟ أنه كانوا تأتيني إشارة أنه صوت. الصوت واضح؟ واضح. طيب، بارك الله فيك. قال: ومثال الذي يرد عاما ويراد به الخاص، قول الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الآية. وقد علم ضرورة أنه إنما قال ذلك فريق من الناس لفريق من الناس، تخويفا بفريق من الناس. ولكنه لما كان اسم الناس يقع على ثلاثة نفر، وعلى جميع الناس، وعلى من بين جميعهم، ومن بين ثلاثة منهم، كان صحيحا في لسان العربي أن يقال الذين قال لهم الناس، وإن كانوا أربعة وما أشبه ذلك من هذا النوع، وهو أكثر من أن يحصى في كلامهم. يعني الآن هذا علم ضرورة، قد قال هو الآن. هل هناك مخصص خارجي لكلمة الناس في هذه الآية؟ ليس هناك أي مخصص، لكن بمجرد أنت ما سمعت هذه الآية علمت أن هذا اللفظ العام يراد به الخاص، لأنك تعلم بديهة أنه ليس كل الناس جاءوا إلى كل الناس ليقولوا لهم إن كل الناس جمعوا لكم فاخشوهم. هذا لا يقوله عاقل، ولكن ستعلم أن الذين قال لهم الناس أي بعضهم، نفر، نفرين، ثلاثة، أربعة، خمسة، قالوا إن الناس، وهم يقصدون أبا سفيان وأصحابه، فاخشوهم فزادهم إيمانا. فلذلك دل هذا على أنه قد يكون المخصص ليس ما يعني كما يقال هناك مخصص خارجي، إنما مجرد وضع هذه الكلمة العامة في سياقها عرف أنها يراد بها العام، العام الذي يراد به الخصوص. ثم قال: ومثال ما ورد أوله عاما وعاما ظاهرا يراد به العموم، وآخره خاصا يراد به الخصوص، قول الله تبارك وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا. فكان معلوما أن فرض النصف لكل مطلقة، ومعلوما أن العفو إنما يصح من بعض المطلقات وهن البالغات الرشيدات. لاحظوا، فقولوا: وإن طلقتموهن فنصف ما فرضتم، هذا لكل مطلقة لم يدخل بها فإن لها النصف. وقولوا: إلا أن يعفونا، فهذا خاص بفئة من النساء وهن البالغات الرشيدات. فكان في الأول عاما ثم انتقل في الحكم إلى الخصوص. قال: ومثله قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فأولها عام في كل مطلقة مدخول بها طلاقا بائنا أو رجعيا، والرجعة خاصة بالمطلقة الرجعية. يعني في قوله وبعولتهن أحق بردهن، أي وبعولتهن أحق بردهن إذا كن طلقن طلاقا رجعيا، وأما البائن فلا يحق له أن يرجعها. ثم قال ومثله أيضا قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وذلك عام في المؤمنين والكافرين. ثم قال وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وذلك خاص بالكافرين، أي فلا تطعهما في الأمر بالكفر أو المعصية. قال ومثال ما ورد أوله خاصا وآخره عاما قول الله جل جلاله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. فأول الكلام في صنف الظالمين، في صنف من الظالمين وهم السراق، وآخرها لجميع الظالمين بالسرقة وغيرها، أي أن الآن الحكم والسارق والسارقة هذا حكم خاص بالسارق والسارقة أن تقطع أيديهما، لكن التوبة لكل مجرم، ولذلك قال فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، فإنه هذا لفظ عام. قال ومثل قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، قال فهذا خاص بالمطلقات. ثم قال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا عام في المطلقات والمتوفى عنهن والمستولدات من الإماء. فالخصوص في قوله واللائي يئسن من المحيض، فهذه عدتها 3 أشهر واللائي لم يحض، فهذا خاص بهن المطلقات. لكن في قوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإنه يكون عاما في كل عدة لامرأة حامل، سواء كانت عدة طلاق بائن أو عدة طلاق رجعي أو عدة متوفى عنها أو عدة أمة، فكل ذلك يكون بوضع الحمل. ولذلك فإن العلماء يقولون الحمل في العدد أقوى العدد، فلذلك إذا جاء الحمل ما تنظر بعد ذلك هل هذه مرأة كما يقال تحيض أو لا تحيض، مع أن الحامل تحيض، هل هي مطلقة أو غير مطلقة متوفى عنها، كل ذلك يستوي عند الحامل. قال فكل جملة من الجمل في هذا القسم والذي قبله تحمل على مقتضاها من عموم وخصوص تقدمت أو تأخرت، ولا يخص بها الجملة الأخرى خلافا لبعض محققي الأصوليين، لأن ذلك مقتضى صيغة الخطاب واللغة، ولأن الآية من القرآن قد تنزل متفرقة في أوقات متفرقة، خلافا لما توهمه الإمام أبو عبد الله الشافعي رضي الله تعالى عنه، فقد ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة، وبينت وهمه في الكلام على آية الصيام وستراه إن شاء الله تعالى. وهذه مسألة مهمة في قضية هل الاستثناء يكون لجميع ما ذكر من قبل أو لآخر مذكور، وهذه مسألة طويلة، وقد نبه على ذلك العلامة الشنقيطي ومر معنا في الأسبوع الماضي في قوله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ثم قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فهل هذا الاستثناء أو هذا التخصيص يعود على قوله والمحصنات أم يعود على جميع ما ذكر؟ والعلماء في ذلك لهم ثلاثة أقوال، طرفان ووسط، فبعضهم يقول إنه يعود لكل ما ذكر وهو قول داود الظاهري وبعض الحنفية، والقول الثاني إنه يعود على آخر مذكور وهو المشهور من قول الجمهور، مع التحقيق أن هذا ليس صحيحا نسبته إلى قول الجمهور، لكن هذا الذي يقال إن الجمهور يقولون إن الاستثناء والتخصيص إنما يعود على آخر مذكور، هذا المشهور مما يذكره الفقهاء، لكن الصحيح أن الجمهور على القول الوسط الذي هو أنه لا بد من معرفة الاستثناء في أي خطاب ورد، فقد يكون هذا الاستثناء يصح فيه العود على جميع المذكورات بحسب السياق، وقد يكون الاستثناء أو التخصيص يصح فيه العود فقط إلى أقرب مذكور بحسب السياق والمقتضى أو المقتضي. قال الفصل الثالث في الخاص، قال وهو تمييز بعض الجملة بحكم، وهو على ضربين. طيب نقرأ هنا كلام جميل في هذه المسألة التي مرت معنا. قال المؤلف رحمه الله في كتابه الاستعداد لرتبة الاجتهاد: الجمل إذا عطف بعضها على بعض فلكل جملة حكمها وما يعطيه وضع لفظها، فلا يعم أخراها لعموم أولاها، ولا يخص أخراها بخصوص أولاها، إلا أنه تكون الجملة المعطوفة غير مستقلة، فحينئذ يكمل استقلالها بما كملت به الجملة المعطوف عليها، ولا يوجد في ذلك في الكلام، لأن العطف في نية تكرار العامل، فكل معطوف كلام مستقل بنفسه، انتهى. قال في الخاص وهو تمييز بعض الجملة بحكم وهو على ضربين. قال هنا في الحاشية: قلت هذا تعريف التخصيص وليس تعريف الخاص، انظر الإحكام وغيره. قال وقد عرفوا الخاص بقولهم: هو اللفظ الواحد الذي لا يصلح مدلوله لاشتراك كثيرين فيه كأسماء الأعلام، أي أن الخاص ما دل على واحد أو ما دل على شيء مخصوص، أما التخصيص فهو اللفظ الذي يدل على الخصوص، هذا هو التخصيص، اللفظ الذي يدل على الخصوص، ولذلك قال وهو تمييز بعض الجملة بحكم، فاللفظ الذي يدل على الخصوص يسمى تخصيصا، والخاص ما حصل فيه حصر اللفظ عليه. قال وهو على ضربين: أحدهما خاص لا عام فيه، كقوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، وكقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، فهذه خصوص لا عام فيه. والثاني خاص بالإضافة إلى غيره. قال وأما حقيقة لفظه فعام، وذلك مثل قوله تعالى: واتقوني يا أولي الألباب، فإنه خطاب خاص مع أهل العقول خاصة، وإن كان اللفظ عاما في ذاته وحقيقته. يعني الآن هو اللفظ عام، لكنك كأنت تخاطب أناسا معينين، فحصل فيه الخصوص بالإضافة إلى غيره. قال ومثل الذي لقال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، كما تقدم، لأن هذا لفظ عام كلمة الناس، لكنك فهمت مباشرة أنه يراد به الخصوص. قال والخاص قد يكون نطقا، يعني قد يكون الدليل الخاص أو المخصص النطق، وقد يكون مفهوم نطق، وقد يكون معنى نطق. قال في الحاشية: المراد بالنطق هنا هو اللفظ الذي يفيد العموم، والمراد بمفهوم النطق هو مفهوم الموافقة، كقوله تعالى: فلا تقل لهما أف، مفهومه في الموافقة، ولا تقل لهما كلمة سيئة. قال ومفهوم المخالفة كحديث في صدقة الغنم في سائمتها، والمقصود هنا مفهوم المخالفة في صدقة الغنم في سائمتها، يعني إذا لم تكن سائمة فلا صدقة فيها. قال والمراد بمعنى النطق هو ما نص على تعليله بقول جار مجرى النص على ذلك، مثل تعليل النهي عن بيع الرطب بالتمر بعلة النقصان عند الجفاف. فأما مفهوم الموافقة فأجاز الجمهور تخصيصه ومنعه بعضهم كالباقلاني وأبي إسحاق الشيرازي. قال وأما مفهوم المخالفة فالجماهير على جواز تخصيصه أيضا. ثم قال والذي يجوز تخصيصه نطق الكتاب والسنة. قال والذي يجوز تخصيصه نطق الكتاب والسنة، والذي يجوز التخصيص به الكتاب والسنة والإجماع. وقد مضى في الفصل الذي قبل هذا أمثلة التخصيص بالكتاب والسنة والإجماع. الإجماع لو تتذكرون، لأنه هذا الذي سيشكل، أما التخصيص بالكتاب فهذا كثير أنه يحصل التخصيص بالقرآن والسنة أكثر، أما التخصيص بالإجماع فذكروا تخصيص العبد بالجلد وإن كان محصنا قياسا على الأمة. قال الله سبحانه وتعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فخصت الأمة من جملة النساء بأن عليها نصف العذاب، وحصل تخصيص العبد من جملة الذكور بالإجماع قياسا على الأمة. ثم قال وأما التخصيص بالقياس ففيه خلاف بين الأصوليين، والصحيح جواز التخصيص به لأنه دليل، فجاز التخصيص به كسائر الأدلة. وقال ومثاله قول الله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقوله تعالى في الإماء فإذا أحصن، أنا عكست يا أخوة، هذا الآن التخصيص بالقياس وليس بالإجماع. نعم. قال فهذا تخصيص للأمة فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال فهذا تخصيص للأمة يخرجها من عموم آية الجلد. ثم قيس العبد على الأمة فجعل حده 50 كحدها، فالآية مخصوصة بالأمة باللفظ ومخصوصة بالعبد بالقياس على الأمة. أي نعم. ذكر الشيخ أيضا هنا قال المحقق بقيت مخصصات أخرى يقول بها الجمهور كالتخصيص بالحس وبالمفهوم بنوعيه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره. وطبعا التخصيص بالحس يعني الأمر الذي كما يقال عقلا تفهمه، مثال قوله سبحانه وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، هذا لفظ يدل على العموم لكنه بالحس قد خصصت، فإن هذا لم يدمر السماوات ولم يدمر الجبال والأراضين ونحوها، وإنما المعروف تدمر كل شيء صالح للتدمير أو نعم أو أريد به التدمير. قال وهناك مخصصات أخرى اختلف العلماء فيها كالتخصيص بمذهب الراوي وقول الصحابي والعادة والسياق وغيرها، وهذا مما حصل فيه الخلاف في هذه المسائل الأربع بين الأحناف وجمهور الأصوليين. ثم قال رحمه الله تعالى الفصل الرابع في ترتيب العام على الخاص. قال وذلك على ضربين، أحدهما أن يكون حكم الخاص دافعا الحكم العام، فالعام مرتب على الخاص لأن العام لا يمكن استعماله في جميع أفراده إلا بإبطال الخاص وذلك لا يجوز. ومثاله آية السرقة والميراث وغير ذلك مما قدمته. يعني هو الآن يقول أن الحكم الخاص يقدم على العام، فالعام مدفوع بحكم الخاص. قال والثاني أن يكون الخاص لا يدفع حكم العام وإنما خص بعض أفراده بالذكر، فهذا لا يخص به العام لأن استعمالها ممكن وليس بينهما تناف ولا اختلاف، وكأن المخصوص ورد فيه خبران، خبر يشتمل عليه مع غيره وخبر ينفرد بذكره. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى والمطلقات وللمطلقات متاع بالمعروف، وقوله تعالى أو قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، وقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. نعم. قال فذهب بعض أهل العلم إلى أن لكل مطلقة متعة، وتمسك بعموم قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف، وليس قال وليس في ترك ذكر التمتع في المطلقة المفروض لها قبل الدخول بها دليل على أنه لا متعة لها، بل لها نصف الفرض بهذه الآية ولها المتعة بالأخرى، وتخصيصها بالذكر في نصف الفرض لا يخرجها من عموم الآية الأخرى. قال وليس في الأمر بتمتيع المطلقة قبل المسيس إذا كانت غير مفروض لها دليل على أن المراد بالعموم هؤلاء المطلقات دون غيرهن. وذهب بعضهم إلى أنه لا متعة إلا للتي لم يفرض لها إذا طلقت قبل المسيس، وجعلوا الآية دليل وجعلوا الآية فيها مفسرة للآية العامة. قال وذهب بعضهم إلى أن لكل مطلقة متعة إلا المفروض لها إذا طلقت قبل الدخول، لأن الله جل ثناؤه لأن الله جل جلاله لم يجعل لها إلا نصف المهر، واستدلوا على سقوط المتعة بالسكوت عن ذكر ما تستحقه بالطلاق، وكأنه قيل لا متعة لها وخصوا بها آية المتاع للمطلقات. والأصل الصحيح أن جميع ذلك ليس بدليل، بل ينظر في غير ذلك من الأدلة فيقضى به لأحد هذه الأقاويل، وأما السكوت عن ذكره فليس بدليل، وسنزيد ذلك وضوحا إن شاء الله تعالى. انتهى الوقت أيها الأحبة، وبهذا نكون أنهينا الفصل القول في العام والخاص، وغدا بإذن الله سبحانه وتعالى ندخل في فصل القول في المطلق والمقيد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب يا أخوة، أنا أعتذر الآن من درس التفسير.